بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. دخلنا في عشرنا الثاني من رمضان، وذهبت العشر الأول وكلها فيها مغفرة ورحمة وعتق من النار، فليست العشر الأول مختصة بالرحمة والثانية مختصة بالمغفرة والعشر الأخيرة مختصة بالعتق من النار، كلا. ولذلك ما ينقله البعض أو يتناقله من حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل رمضان وكل العشرات، سواء كانت العشرة الأولى ولا العشرة الثانية ولا العشرة الثالثة، كلها فيها رحمة ومغفرة وعتق من النار. ولله في كل ليلة عتقاء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. رمضان يعيننا على حفظ الوقت، والوقت أصل كبير من نعم الله. أصلا عمرك رأس المال، كل هذا رأس مالك كله هو هذا الوقت الذي أنت فيه الآن. فطوبى لمن كان وقته لله وبالله ومع الله. لله يعني مخلصا، وبالله مستعينا، ومع الله فهو يعيش مع آياته وشرعه وأحكامه ودينه ومنهجه، وله من الله معية النصر والتأييد والحفظ، فهو يعيش لله وبالله ومع الله. بناء عليه يا إخواني وأخواتي، لا يحل لنا أن نضيع لحظة من أعمارنا بدون فائدة، وإلا لأن هذا الذي يذهب لا يعود، هذا الذي يذهب لا يعود. بعضهم يقول رمضان يذهب، هو الحقيقة عمرنا الذي يذهب، رمضان سيأتي على الناس الذين يعيشون بعدنا. يعني رمضان لن ينقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فرمضان سيأتي مرارا وتكرارا، سيأتي إلى قيام الساعة. لكن ما الذي لن يأتي؟ العمر الذي نعيشه الآن لن يأتي، خلاص إذا مضى انتهى. فبعض الناس يعني يقول رمضان خلاص مضى، من مضى ذهب ولا يعود. لا، هو الذي لا يعود لحظاتنا وأنفاسنا ودقائقنا وساعاتنا وأيامنا وأعوامنا، عمرنا الذي لن يعود. رمضان يعود والعمر لا يعود. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني خاسر، يبيعها بثمن بخس كثير من الناس. يعني الواحد يستغرب من قضية طفشانين، ايش نسوي؟ الوقت طويل، الوقت يمر سودة، ما نعرف كيف نقضي الوقت، ما نعرف، ما احنا لا نعرف ايش نمضي الوقت في ايش. للدرجة هذه يا جماعة المسلم ما يعرف ماذا يفعل، ما عنده برنامج عمل، ما عنده أهداف، ما عنده أشياء سامية يسعى لتحقيقها. يعني حتى لو قلت أنا مثلا أريد أن أروح عن نفسي وعن أهلي حتى يتجدد النشاط ونعود للطاعة بنفسية مقبلة، على الأقل أنت تعرف ماذا تريد أن تفعل. أنت تريد أن تروح عن نفسك وأهلك لتعود بنفسية متجددة إلى الطاعة. لكن المشكلة أنه يوجد، قد يكون شباب، فتيات، مراهقين، مراهقات أو غيرهم، صغار، كبار، يقول عندنا وقت زائد فائض لا ندري ماذا نفعل فيه. كيف لا ندري ماذا نفعل فيه؟ ولذلك الإنسان إما أن يكون في شغل دنيا مفيد أو شغل آخرة، ولا يعرف قدر نعمة الصحة والفراغ إلا من نفذت عنده أو ضاقت عنده. ولذلك الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، لأنهم سينتبهون إلى أنهم كانوا في لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر، وأن الذي أمامهم من أهوال القيامة والحياة الأخروية الدائمة والأحداث العظيمة، هذا الشغل الشاغل، يعني هذا الشيء العظيم، وإن كان في الدنيا أفلام ومسلسلات وأشياء ضاحكة ومضحكة وألعاب وتمشيات وسياحات وسفريات وملذات، لكن إذا الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، لأنهم سيطلعون على شيء عظيم، ومن مشهد يوم عظيم. يعني هول المطلع والذي يطلع المطلع الذي يطلع فيه الناس بعد الموت على أشياء رهيبة. ولذلك لابد من الإعداد اليوم حتى يكون هناك استعداد، بحيث الإنسان ما يندم. وشهر رمضان فرصة لترسيخ أهمية الوقت. ألا ترونه يمضي بسرعة؟ ألا ترون أن هذه العشر ذهبت بدون ما يعني ما استوعبنا كيف راح الثلث، وبعد كم يوم سنقول راح النصف، وبعد كم يوم سنقول راح الثلثين، ذهب الثلثان، وبعدها سنقول إذا عشنا ما بقي إلا كم ليلة، ونكون يعني في عبارة رمضان أهلا فنقول رمضان مهلا، رمضان أهلا سنكون في رمضان مهلا. وفعلا شوف كيف تمضي الأهل، كيف تمضي. الله عز وجل ذكرنا في الصيام بأهمية بقضية الوقت هذه، وأخبرنا أن رمضان يمر بسرعة، وقال أياما معدودات، أياما معدودات، يعني سرعان ما تنقضي. أيام ترى جمع قلة، يعني ما هو أياما معدودات جمع قلة، معدودات يعني كأنك من قلتها تعدها. وعلق طبعا من أهمية الوقت في الصيام أن الشرع علق الصيام بالوقت، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأن الصوم بالنهار والقيام بالليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ولذلك لازم نغتنم دقائق رمضان، إكثار من تلاوة القرآن. يعني ما يجب يقول الآن وقت طويل، نهار طويل، وأنا جائع وإيش أسوي؟ نقول لازم يكون في ازدحام. ترى هذه الحل، أنك تزحم وقتك بالطاعات بحيث فعلا لا تجد وقتا للمزيد، لا تجد وقتا للتمطي، يعني تقول ما كيف نقطع الوقت. لا، عندك تلاوة القرآن تغتنم مثلا رمضان في أكثر يعني ختمات ممكنة، قضية النوافل والمحافظة على السنن الرواتب ثانيا، قضية التذكير إلى الصلوات ثالثا، قضية الدعاء والذكر في ثلث الليل الآخر، في السحر بين الأذان والإقامة، عند الإفطار، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. شوف يا إخواني، شوف يعني نحن الآن لو استخرجنا الوظائف الشرعية في الأوقات اليومية، الوظائف الشرعية في الأوقات اليومية، فقلنا والله ثلث الليل الآخر وقت فاضل، والسحر وبالأسحار هم يستغفرون، وبين الأذان والإقامة وقت إجابة، وعند الإفطار يعني قبله وأثناءه وعنده، لو قال أنا الدعاء الصائم مستجاب قبله وأثناءه وبعده، طيب، وعندك بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، خلاص أنت بعد ذلك ستجد أن ما في وقت للقيل والقال والبرامج التافهة وإضاعة الوقت في مواقع التواصل. إضاعة الوقت أشد من الموت كما قال ابن القيم، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اغتنموا أعمارهم وأوقاتهم في طاعته، إنه سميع مجيب. تكلمنا قليلا عن موضوع الزكاة، ومن أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح، واشتري بنية المتاجرة به، سواء كان عقارا أم أجهزة أم أقمشة أم مراكب أو أغذية. ويدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد: التجارة. وجاء عند أبي داود في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، والحديث في سنده مقال، وبعض أهل العلم حسنه كابن عبد البر. ويشترط لوجوب زكاة عروض التجارة أن يكون ناويا للمتاجرة بها، ولا بد من التفريق بين من يريد البيع ومن يريد التجارة. لو قال واحد: إيش الفرق؟ نقول: ليس كل من يبيع يريد التجارة، لكن من يريد التجارة يبيع أكيد. كل من يريد التجارة يبيع، وليس كل من يبيع يريد التجارة. ولذلك من اشترى أرضا ليبنيها مسكنا، ثم رأى أرضا أخرى أنسب فقرر بيع الأولى ليشتري الثانية مسكنا أيضا، قالوا: ما عليه زكاة الأولى ولو مرت سنة، لأنه ما نوى البيع للربح، ما نوى البيع للتجارة. ولذلك قالوا: من نوى أن يبيع ليشتري مسكنا، أو أن يبيع ليعالج ولدا، أو أن يبيع ليوفر مصروف دراسة، فهذا إذا مضى عليه سنة ما أراد بيعه لا تجب فيه زكاة، لما قصد الأرباح والتجارة. لكن إذا أخذ المال ومر عليه حول، تجب الزكاة على المال ولو كان معدا، أو النقد هذا ولو كان معدا لحاجات. لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب، ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتاجر فيه، فلو عرضها سنة تجب الزكاة فيها، لأنه حول النية إلى بيع ليتربح منه. كان عنده أرض اشتراها للسكن، ثم قرر أن يبيعها ويدور المال تبعها، ويبيع ويشتري يحولها لرأس مال يربح من وراء تداوله، التداول فيه، هذه فيها زكاة إذا مر عليها سنة. لو واحد عنده سيارة يستعملها ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سيارة ثانية ليشتغل عليها أو استعمال شخصي، مو يتاجر في السيارات، ليس فيها زكاة. واحد عنده أرض اشتراها للبناء، بعدين صار الحي مزعج فقرر أنه يبيعها ويشتري بيت جاهز بلا بوجع راس تبع البناء أو شقة ليسكن، مو ليبيع الشيء الثاني ليسكن. قالوا الجمهور يقولون: هذا ما نوى التجارة ولا التربح ولا أن يجعل ما يبيعه رأس مال يتداول فيه. هذا بالنسبة لموضوع الفرق بين التجارة وما يريد الإنسان بيعه لا للتجارة. عند حساب نصاب عروض التجارة تضم العروض بعضها إلى بعض ويحسب على سعري في السوق. الآن لو يبيعوا في السوق كم يجيب؟ لو قال أبيع بالمفرق قل له حط على سعر المفرق، لو قال أبيع في الجملة، لو قال أبيع في الجملة قل حط على سعر الجملة. لو واحد اشترى بضاعة بالدين ويبيع فيها واشتري الآن فيها زكاة، ولو اشترى بالدين الدين لا يمنع الزكاة. ولما يزكي سيزكي رأس المال والأرباح، ولو الأرباح طلعت قبل الحول بيوم لأنها متولدة من رأس المال، فحول الأرباح حول الأصلي.